بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم، فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه، فنهس نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم نهس أخرى فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال: ألا تقولون كيف؟ ألا كيف تقولون كيف؟ كيف؟ سم؟ ألا تقولون كيف؟ نعم. قال: فلما رأى أصحابه لا يسألونه ألا تقولون كيف؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقوم الناس لرب العالمين. وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيان عن أبي زرعة، وزاد في قصة إبراهيم فقال: وذكر قوله في الكوكب: هذا ربي، وقوله لآلهتهم: بل فعله كبيرهم هذا، وقوله: إني سقيم. قال: والذي نفس محمد بيده: إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لك ما بين مكة وهجر، أو هجر ومكة. قال: لا أدري أي ذلك. قال: اسمع، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث كما سبق فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس، وأنه أفضل الناس عليه الصلاة والسلام، وهذا قاله عليه الصلاة والسلام ليبين لنا منزلته، ليس من باب الفخر، فهو عليه الصلاة والسلام سيد الناس، والنهس هو القطع بأطراف الأسنان. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إليه الذراع، كانت تعجبه الذراع من الشاة لأنها أسرع نضجا وألذ لحما وأسرع هضما. وفيه أنه عليه الصلاة قال: كيف؟ يعني لما لا تسألوني كيف؟ لما رأى الناس لا يسألون كيف، يعني كيف ذلك؟ ثم بين له عليه الصلاة والسلام أنه هو الشافع مشفع عليه الصلاة والسلام في المحشر، ظهر فضله وأنه سيد الناس وأفضل الناس عليه الصلاة والسلام. وفي قصة إبراهيم أنه اعتذر كذباته الثلاث، هذا في فضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا يعتذرون عن الشفاعة بذنوب قد تابوا منها، أو بذنوب ليست ذنوبا، بذنوب ظنوها ذنوبا وليست ذنوبا لمقام علوهم، أو لأنهم تابوا منها. وفيها أن قول إبراهيم، أن إبراهيم ذكر كذباته، قوله: إني سقيم لما نظر في النجوم. ولما كذلك أيضا لما نظر في النجوم قال، لما كسر الأصنام قال: من فعله؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا. وهذه كلها يجادل بها عن دين الله، ومع ذلك اعتذر عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف كان الأهل السكت تكلم على الشرح؟ كيف؟ نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تقولون كيف؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ هذه الهاء هي هاء السكت تلحق في الوقف. وأما قول الصحابة: كيف يا رسول الله؟ فأثبت الهاء في حالة الدرج، درج في حالة الدرج. نعم. يعني في حالة القراءة. نعم، عدم الوقف وصلنا. ففيها وجهان حكاهما صاحب التحرير وغيره: أحدهما أن من العرب من يجري الدرج مجرى الوقف. درج يعني الوصل وعدم الوقف، رد الوقف. نعم، درج يقال في الدرج، في الوصل في الدرج يعني الوصل، رد الوقف. نعم. أحدهما أن من العرب من العرب من يجري الدرج مجرى الوقت، والثاني أن الصحابة قصدوا اتباع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي حثهم عليه، فلو قالوا كيف لما كانوا سائلين عن اللفظ الذي حثهم عليه، والله أعلم. نعم. حدثنا محمد بن طريف بن خليفة البجلي حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشعري عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء من وراء وراء إنما إنما كنت خليلا من وراء وراء. نعم. اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم. اعبدوا. عمد يعمد. نعم. اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكريما، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم يعني مخلوق، كلمة الله يعني مخلوق بكلمة الله بكلمتكم، وروحي يعني روح مخلوقة من الأرواح التي خلقها وأضيفت إلى الله للتشريف مثل ناقة الله وبيت الله. وهذا فيه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعتذرون ويتدفعون الشفاعة حتى تصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيه بيان فضله عليه الصلاة والسلام. هذا من الحكم أنهم لا يأتون إلى النبي أولا حتى يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم، أما لأنهم ينسون يوم القيامة أو لأن يكون هذا من الأمم السابقة، لأن الأمم السابقة كثيرون يتدافعون الشفاعة. نعم. وإلا من المعلوم أن هذه الأمة ولا سيما من علم منهم يعلمون أنها أن الشافع هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون من أول مرة من أول وحدة، قد ينسون هذا أو أن يكون تكون الغلبة للأمم السابقة، يأتون آدم ثم يأتون نوح ثم يأتون إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تصل النوبة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيظهر فضله عليه الصلاة والسلام. نعم. الله عنك، ما يدل على أنهم ينسون أو ينسون؟ لأن قوله آدم صلى الله عليه وسلم وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، مع أنه لما حاج موسى قال فلومني على يعني شيء قدره الله علي. وشيه يعني هنا قال وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، وهنا قال هناك قال أخرجتنا من الجنة قال تلومني على شيء قدره الله علي، فإنه اعتذر نفسه هناك عفر الله ذاك من باب المحاجة، وهذا في بيان يعني بيان عمله، يعتذر بعمله الذي عمله، يعني عمله مو بيحتج بالقدر، يحتج بعمله الخطيئة التي باشرها وكسبها. نعم. فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق، قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق، قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم. نعم. لأنهم يمشون حسب الأعمال مرورهم، مو بحسب أجسامهم، حسب الأعمال، ولهذا تجري بهم أعمالهم، أول زمرة تمر كالبرق الخاطف، لا تمر على الصراط ولا يضرها شيء، ثم الزمرة الثانية كالريح مر الريح، ثم كالطير، ثم كأشد الرجال، في اللفظ الآخر ثم كأجاود الخيل، ثم أشد الرجال، ثم الرجل يعدو عدوى، ثم الرجل يزحف زحفا، ومنهم ما تخطفه الكلاليب فتلقيه في النار على حسب الأعمال. نعم. بسم الله عليك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني ما تبين لهم فضل النبي صلى الله عليه وسلم معنه صلى بهم في الإسراء في ليلة الإسراء. نعم. كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ليلة الإسراء ما بين ذلك فضله عليه؟ بلى، بس الأمم كثيرون، أقول الأمم أممهم والأمم اللي في الموقف كثيرون ما يعلمون من يشفع. لكن الأنبياء ما شارع صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، إبراهيم عليه الصلاة يقول اذهبوا إلى موسى، موسى يقول اذهبوا إلى عيسى، لأن أو هكذا أقول الأنبياء هكذا يعني قدر الله لهم يتدافعوا له. نعم. نعم. ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمقدوش الناج ومقدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. وفي الأخذ والله لتملأن، صحيح والله يحلف أبو هريرة يقول إن جهنم قرى جهنم سبعون خريفا والله لتملأن. نعم. الله عليك. تكلم هنا الشيخ قولي وراء قال قوله إنما كنت قليلا من ورائي وراء، قال صاحب التحرير هذه كلمة تذكر على سبيل التواضع، أي لست بتلك الدرجة الرفيعة. قال وقد وقع لي معنى مليح فيه، وهو أن معناه أن المكارم التي أعطيتها وأعطيتها كانت بوساطة سفارة جبريل صلى الله عليه وسلم، ولكن أتوا موسى فإنه حاصل له سماع الكلام بغير واسطة. ما يقال من يقول هذا؟ هذا النووي. لا، قال من نقل عن من؟ صاحب التحديد. عن صاحب التحديد. على كل حال يعني يقول هذا موسى لأنه كلمه الله من دون واسطة الخليل، الأقرب المعنى الأول أنهم باب التواضع. نعم، الأقرب أنهم باب التواضع. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم، قال قتيبة حدثنا جرير عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. وهذا من خصائص عليه السلام، أول من يقرأ، أول من يستفتح باب الجنة. نعم، وأول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال وكذلك كونه يشفع لأهل الجنة في إذنه بدخولها، هذا من خصائص له، ثلاث شفاعات عليه الصلاة والسلام خاصة به: الشفاعة العظمى في الموقف خاصة به، والشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الجنة في إذن لهم في دخولها، والشفاعة الثالثة الشفاعة في تخفيف العذاب عن أمه أبي طالب، هذه الثلاث خاصة به. وأما بقية الشفاعات فيشاركوا فيها غيرهم من الأنبياء وغيرهم، الشفاعة في قوم يستحقوا النار ألا يدخلوها، والشفاعة في قوم دخلوها أن يخرجوا منها، والشفاعة في زيادة درجات قوم من أهل الجنة. نعم. هو نفس المعنى، يعني أول من يقرأ الباب هو نفسه أول الناس يشفع في الجنة. نعم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أول من استفتح باب الجنة، له الآخر أن خازن الجنة يقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدق من أمتي إلا رجل واحد. نعم، وإن من الأنبياء من لا يصدقه من أمتي إلا رجل واحد. وفي اللفظ الآخر وإن من الأنبياء نبي من لا يصدقه من أمته رجل واحد، في رواية بحذف إلا، والرواية عندك بإثبات إلا، والفرق بينهما ظاهر، وكلاهما مع ثابت. من الأنبياء نبي من لا يصدقه إلا رجل واحد، يعني ما تبعه إلا واحد. وفي اللفظ الآخر وإن من الأنبياء نبي من لا يصدقه رجل واحد، يعني ما يتبعه ولا أحد ولا واحد. وهذا وقع، كله واقع، بعض الأنبياء ما تبعه أحد ولا واحد، بعضهم تبعه واحد، بعضهم تبعه اثنان، بعضهم تبعه الرهيط جماعة من أقل من عشرة، كما في حديث عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حديث ابن عباس رضي الله عنه الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذه رواية من الأنبياء، إن من الأنبياء من ليس معه إلا رجل واحد. في اللفظ الآخر من ليس معه أحد، من ليس معه رجل واحد. نعم، وإن من الأنبياء. نعم. وإن من الأنبياء نبيا ما يصدق من أمته إلا رجل واحد، يعني يتبعه واحد. وفي اللفظ الآخر بحذف إلا، وإن من الأنبياء نبي من لا يصدقه رجل واحد، يعني من لا يتبعه أحد. نعم، وكلاهما ثابت، كل المعنيين صحيح. نعم. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت. ولا يضرهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أدوا ما عليهم، أدوا رسالة ربهم، ما يضرهم، هذا ليس إليهم. بعض الأنبياء من لا يتبعه أحد مطلق، بعض الأنبياء قتل، كثير من أنبياء بني إسرائيل قتلوا كما قال الله سبحانه عن بني، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوا، مثل زكريا وأحياء وغيرهم قتلوا، بعضهم ما تبعه أحد، بعضهم تبعه

مثل على معاصي تنالهم الشفاعة. ولكن يبقى إشكال وهو أنه جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات وأنه يبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين، فقل شفاعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولا يبقى إلا رحمة وارحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. فكيف الجمع بينه وبين هذا الحديث؟ فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، لأن هذا معناه يفيد العموم أن تنال كل من مات لا يشرك بالله شيئا، والحديث السابق فيه أنه يبقى بقية لا تنالهم الشفاعة. الجواب أولا بأحد أمرين، أن يقال إن معنى فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا المراد أنها تنال الشفاعة أغلبهم، تنال الشفاعة أغلبهم ويبقى بقية يخرجهم رب العالمين برحمته. قل فهي نائلة إن شاء الله مما تلا يشرك بالله شيئا على حسب ما ظهر لها عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث أنه النبي يقول لم يبقى إلا من حبسه القرآن وهم المشركون. والثاني والجواب الثاني أن المراد الذي لا تناله الشفاعة من غير من الأمم السابقة، وأنها تنال الشفاعة العصاة من أمته، والذين لا البقية الباقون من الأمم السابقة فيخرجهم رب العالمين برحمته سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا قتيبة بن مسعيد قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له، وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد المثنى وابن بشار حدثنا واللفظ لأبي غسان حدثانا الاثنين قبل حدثنا تثني يعني الأول حدثنا واللفظ لأبي غسان حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد المثنى وابن بشار حدثانا واللفظ لأبي الأخير. غسان الأخيرين حدثني الأول حدثني إيش حدثني حدثني أبو غسان المسمعي نعم. ومحمد المثنى وابن بشار نعم. حدثانا محمد المثنى وابن بشار هم اللي حدثان الأخير نعم بس قال واللفظ لأبي غسان ما يخالف لفظ الحديث حدثنا واللفظ لأبي غسان قالوا حدثنا معاذ يعنون ابن هشام قالوا الثلاث يعني. هذا من دقة ملاحظة الإمام مسلم رحمه الله التحديث قال حدثانا الاثنين ثم بعد ذلك قال قالوا الثلاثة نعم قالوا حدثنا معاذ يعنون ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن مسعر عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث وكيع قال قال أعطي وفي حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حديث قتادة عن أنس. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني دخرتها وأجلتها نعم سم كم. خبأت وخبأت يجوز الوجه تكلم عليها عن الإشارة. قول في حديث الدجال قول خبأت لك خبيئا يعني أخفيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدث عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام، والضمير يعود إلى الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، وفي دليل على أن فتنة، فتنة الأصنام وفتنة من أعظم الفتنة، ولهذا قال رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، ودعا ربه أن يجنبه وبنيه أن يعبد، قال واجنبني وبنيه أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. نعم، ضلوا بسبب عبادة الأصنام كثيرا من الناس، بسبب عبادة القبور وتصوير الصور، هذه أسباب تسبب كثير من الناس. نعم، ضلالهم. نعم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. اللهم صل وسلم، رفع يديه ودعا لأمته، دعا له. قال الله تعالى: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. هذا وعد من الله عز وجل. أمين. ومن ذلك أن الله تعالى يشفع في العصاة، عصاة الموحدين، يشفع 4 مرات، في كل مرة يحد الله له حدا فيخرجه من النار، حتى يقول: لم يبقى إلا من حبسه القرآن، وهم في اللفظ إلا من وجب عليه الخلود، وجب له الخلود، وهم الكفرة الذين حبسهم القرآن، لا حيلة في خروجهم من النار. نعم. نعم، ما في شك في فضل هذه الأمة، كما سيأتي فيها أن هذه الأمة ثلثي أهل الجنة، سيأتي في الحديث بعد هذا أنهم نصف أهل الجنة، ولكن ثبت في الحديث الآخر في غير الصحيحين أنهم ثلثي أهل الجنة، وأن أهل الجنة 120 صفا، وأن هذه الأمة 80 صفا. نعم، هذا من إرضاء الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قفى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وهذا فيه دليل على أن من مات على الشرك لا حيلة فيه، وأنه لا ينفعه قرابته من الأنبياء، من كان عمله سيئا فلا ينفعه قرابة من الأنبياء، ولو كان من أولاد الأنبياء، ولو كان قريبا من الأنبياء لا ينفعه، مات على الشرك لا حيلة فيه. ولهذا إبراهيم ما نفع أباه، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ما نفع أباه. ويأتي في كتاب الأنبياء قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة وعليه غبرة، فيقول له: ألم أقول لك لا تعصني؟ يقول إبراهيم النبي، فيقول أبوه: الآن لا أعصيك. فيرق إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول: يا ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزن أعظم من أبي الأبعد؟ فيقال له: انظر يا إبراهيم من تحتك. يمسخ الله أباه فيكون ذيخ ملتطخ بعذرته، فيؤخذ بقوامه ويقع في النار. حتى تزول مسخ الله حتى تزول الرقة التي لإبراهيم، لا حيلة فيه، انتهى الأمر، ما نفعه. وكذلك نوح ما نفع ولده كافر، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال الولد كيف سأوي إلى جبري يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولما رجع إبراهيم ربه قال ربي، لما نوح قال ربي إن ابني من أهلي، قال الله إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك الناجي. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ما نفع عمه أبا طالب الذي كان يحميه ويحفظه وينصره، عجز عن هدايته، لا حيلة فيه، ولهذا صار تسلية. فمثلا النبي ما هدى عمه، في الآخر قال لا أستغفرن لك ما لا منهي عنك، فنهي عن ذلك. وما نفع لوط ونوح، ما نفع زوجتاهما قربهما منه، قال ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخل. كما أن قرب آسيا امرأة فرعون من فرعون ما ضرها لما تبرأت منه ومن دينه، قال الله تعالى ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وكذلك هنا قوله عز وجل لما سأل رجل النبي أين أبي، قال في النار، فكأنه صار في نفسه شيء، فلما قف دعا فقال إن أبي وأباك في النار، وذلك أنه مات في الجاهلية. وهذا محمول على أن الدعوة دعوة إبراهيم بلغتهم، محمول على أن الدعوة بلغتهم، ولهذا قال إن أبي وأباك في النار. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، كان رجلا في الجاهلية له جفنة عظيمة يطعم الناس، هل ينفعه ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما لم يؤمن بيوم القيامة. أما من لم تبلغه الدعوة، أهل الجاهلية الذين ماتوا في الفترة ولم تبلغهم الجاهلية تبلغهم الدعوة، فالصواب الذي عليه محقق من أهل العلم أنهم يمتحنون يوم القيامة. ذهب إلى ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله وابن القيم، وأنه جرى لهم امتحان، يخرج لهم عنق من النار، يؤمرون بوردها وردوها، فمن وردها كانت عليه برد وسلام، ومن لم يردها ظهر فيه علم الله وسبقت عليه الشقاوة. جاء في هذا حديث بعضها يشد بعضها بعضا، وإن كان واحد منها لا يسلم من مقال، لكن بعضها يشد بعضا، هل لم تبلغهم فترة، هل لم تبلغهم الدعوة الفترات. وهناك من أهل الفترة من طلب دين إبراهيم ومات على التوحيد، القس بن ساعد الإيادي وجماعة، زيد بن عمرو بن نفيل ماتوا على التوحيد يطلبون دين إبراهيم وأعرضوا عن الشرك وما عليه الأصنام. ويقابلهم من قامت عليه الحجة، من قامت من بلغت الدعوة وقامت على الحجة، كان إن أبي وأباك في النار. وهناك من هو مسكوت عنه وهم أهل الجاهلية والفترات، هؤلاء أصح ما قيل فيهم أنهم امتحنوا. ذكر ابن القيم رحمه الله أقوال في طبقات المكلفين، وأن هذا من الأقوال. نعم، نعم، توحيد الربوبية لو أقر به وحده ما نفعه، ما أنجاه من النار. كفار قريش يؤمنون بتوحيد الربوبية، هو نوع من التوحيد لكن ما يكفي في خلاص من النار حتى يوحد، لا، هذا مفطور عليه جميع الأمم إلا من شاء، جميع الأمم فطروا على هذا، ولا في نزاع بين الأمم وبين الرسل، ما نزعوا في هذا، يقرون. كفار قريش في أشد عداوة من النبي يقرون، ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، هذا كل الأمم يقرون بها إلا من شاء، ما في نزاع. كذلك توحيد الأسماء والصفات، النزاع في توحيد العبادة والألوهية. نعم، هذا قد يوجد بعض أهل الجاهلية من يشرك في الربوبية، بعض أهل الجاهل يعتقدون أن روح الميت تخرج وأنها تجيب من دعاها وتنصر من لاذ بحماها، هذا نوع من الشرك في الربوبية لكن قليل. نعم، كل ما لم تبلغه الدعوة حتى لما لم تبلغه الدعوة حكم حكمها الفترات، كل ما لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المجاهيل حتى في هذا الوقت، وإن كان هذا قليل نادر، لو فرض أن أحد ما بلغت الدعوة حكم حكمها الفترات. نعم، الذي ما بلغتهم الدعوة وما علموا شيء ولا سمعوا عن دعوة إبراهيم ولا سمعوا عن دعوة الأنبياء شيء، قال سمع الفترة، بعضهم سمع وبعضهم بلغت وبعضهم لم تبلغ، ما لم تبلغ هو ما الفترات. نعم، هذه بلغتهم الدعوة. نعم، هذا الشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. نعم، يعني بعد بعث الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، قد بعث الله. نعم، معرفته. نعم، إذا سمع، إذا بعد نزول القرآن وبعثة الرسول قامت الحجة. نعم، ها بلى، لكن محمول على أن دعوة إبراهيم بلغت، هذا محمول. نعم، ها نعم، إذا علم أنه مات على الشرك وأنه قامت عليه الحجة، وإلا يشهد على العموم، يشهد على العموم، كل كافر في النار، كما أنه لا يشهد المؤمن بالجنة بعينه، ما يشهد لشخص فلان أبو فلان بينهم إلا لما شهدت له النصوص كالعشر المبشرين بالجنة، ولا يشهد لشخص بعينه بأنه من النار إلا من عرف أنه مات، أنه قامت عليه الحجة، مات على الشرك يعبد الأوثان والأصنام وقامت عليه الحجة ولا شبهة له، أو من عرف أنه مات على اليهودية وأنه لا شبهة له وعلى النصرانية. أما من لم يعلم يشهد بالعموم، يعني يحتمل انه ما بلغت الحجه او ما او عنده شبهه. نعم، شهد ايش؟ هذا في قول لبعض العلماء لكن غير معتمد، معتمد ما شهدت له النصوص، هذا قول من الاقوال الثلاثه انه يشهد لمن شهد له اثنان عدلان. نعم، قول هذا احد الاقوال لكن مرجوح هذا. نعم، حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب ابن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني سأصلها بصلتها، شبه قطيعة الرحم بالحرارة وصلتها بالماء الذي يطفئ الحرارة، وهذا فيه امتثال منه عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، عم وخص أنذرهم من النار، وفي دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يخرج أحدا من النار ولا أن يخرج أحدا الجنة، وأنه هذا ليس بيده وأن هذا بيد الله، ولهذا قال أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى أقرب الناس حتى فاطمة ابنته قال يا فاطمة محمد سليني من مالي ما شئت، أنقذي نفسك من الله أغنيك من الله، المال سليني أعطيك لكن النار ما أستطيع، أنقذي نفسك من النار. صفية عمة رسول الله والعباس كل عمة وخصة عليه الصلاة، هذا فيه الرد على من عبد النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه يملك شيئا من هداية القلوب وتفريج الكروب، هذا كله بيد الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، بشر نبي كريم يوحى إليه مبلغ عن الله، لكن ليس بيده شيء من هداية القلوب وليس باستطاعة أن يخرج أحدا من النار ولا يدخل أحدا الجنة، وإذا شفع عليه الصلاة والسلام فإن الله يحد له حدا. نعم، وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وقال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد وحديث جرير أتم وأشبه. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا وكيع ويونس بن كير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب

ثم قال فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب يعني كذا قرأ خسرت نعم صلى الله العافية نعم بالله فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة قد زيادة القراءة وتب نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال يا صباحا بنحو حديث أبي أسامة ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين وحدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فرك انتفع الحديث العباس سم لأنه أقرب الناس إليه يعني خص وعم الحديث خص وعم خص الأقارب وعم قريش أقرب الناس إليه هذا هم الموجودين من أعمامه والباقي ليسوا مسلمين يمكن لما عمه حمزة كان قتل في غزوة أحد بقي عمه العباس وباقي أبو لهب كما سمعت وأبو جهل قتل في أحد في بدر نعم ها كيف يعني أصلها بصلتها نعم نعم في الدنيا يعني أنقذ أما يعني أنا لا أستطيع إلا أن أصل الرحم فقط في الدنيا أما في الآخرة ما أستطيع أنقذكم من النار نعم ها والمتأخر وقت نزولها نعم ما ذكر تاريخ نزولها قد يكون متقدم لكن هؤلاء هم ما ذكر الشارح ما أشار إلى وقت نزولها لأنه ظاهره أنه قال أن في وقت أبي لهب وأنه قال تبا لك لهذا إذا كانت قبل الهجرة تكون متقدم نعم قد يكون متقدم ويكون عمه وخص ويكون أبو لهب كان موجود والعباس كان موجود لأنهم هم كأنهم هم الذين حولهم الذين جاءوا فخصهم نعم كانوا ناديهم نعم نعم ظاهره أنها متقدم وأن هذا قبل الهجرة وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة.